وفيه نهي. مثل الآن الناس لو قدر أن الناس لم يكن بينهم ظلم فيما بينهم، نحتاج إلى قاضي ولا ما نحتاج؟ ما يحتاج. كما قيل لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح. لكن الله عز وجل جبل النفوس على يعني الظلم، إنه كان ظلوما جهولا. لابد يكون ظلم بينهم وغشم. نعم نعم. لا مو بشكل يومي، ولا خل الشيخ أحمد القرعاوي كان مدرسا في إحدى القرى، قرية اسمها أم ركب هذه، أي نعم، ونحوها. فكان يأخذ أسئلة من العوام الذين هناك ويسأل الشيخ عنها ويجيبه، وأضيف إليها إضافات أيضا، ترى هي ليست كلها خالصة، لا هناك أضيف إليها بعض الأسئلة مما لا يتعلق بالموضوع. يعني لا جود مو ليس كل الموضوع له كله، يعطي الشيخ مثل 5 دقائق، يعني كل يأخذ من 3 أسئلة في العادة، 3 يجيب عن الأسئلة، عن 3 أسئلة، ثم يقول غدا أو بعد غد وتجمعت. يعني لو كان مثلا في الأسبوع، في الأسبوع مثلا 2 يوم في الأسبوع، 3 أسئلة 6، 6 × 4 بكم؟ 24، 24 × 10 240، أضف إليها 2 شهر خلال، هي ليست خلال سنة أو سنتين، لا على مدى يمكن سنوات. نعم. أي فكر كونك تفكر في الخير أو في عمل الخير، هذا من الخير. يكون ماذا تفكر هنا، أقيم مشروع أو كيف أساعد فلان أو فلان من الفقراء، هذا كله تفكر في إيصال الخير لهم، فهذا التفكير يثاب الإنسان عليه لأنه عبادة. نعم. آه. أي فكر. نعم. لا هو لا ما ليس ذكرا، الذكر بالقلب والتفكر في آيات الله، لكن هذا ما يتحدث الإنسان به نفسه يثاب الإنسان عليه. ولذلك لو حدثته نفسه ولم يفعل يثاب على النية، لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. نعم نعم. ظن على صلاة الكسوف. نعم. السلام. نعم. ليش؟ لا لا مو صلاة، ينام مثل الناس، ناس عادي، والفول من عندهم ترى، ما لا يوجد أحد في الدنيا يقدر يستطيع ينام في اليوم 3 ساعات، لا يوجد إلا مريض. نعم قد إنسان ينام 3 ساعات يعني لعارض ما، ها شغل مثل مدة 3 أيام 4 أيام، لكن يستمر على ينام 3 ساعات